اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، أول لا شيء قبلك، آخر لا شيء بعدك. أنت العظيم، أنت العظيم، أنت العظيم الذي لا ند لك، وأنت القيوم الذي لا شبيه لك. سبحانك وبحمدك، كل شيء هالك إلا وجهك، صاحب الملك والملكوت، صاحب الكبرياء والجبروت، لا تحول ولا تزول. أنت الحي القيوم الذي لا يموت. سبحانك من إله ما أعظمك، سبحانك من إله خالق ما أرفعك، ما أقدسك. لك الحمد إلهنا على حلمك بعد علمك، لك الحمد يا إلهنا على عفوك مع قدرتك. يا قدير، يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا من لا تختلف عليه الأصوات، يا من لا تختلف عليه اللغات، يا من لا تشتبه عليه اللهجات. نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة، هذه رقابنا بين يديك.

فأعطنا ما لم نسألك فابتدئنا يا مبتدئا النعم قبل استحقاقها وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا اللهم أعطنا فوق ما نرجو اللهم أعطنا فوق سؤلنا تنزل فيها بث في الآخير من الليل. للداعي يا ملك الملوك

الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واغفر لمن بنى هذا الجامع، اللهم ابن له عندك بيتا في الجنة، اللهم فرج همه ونفس كربه وأطل في عمره على طاعتك في صحة وعافية. اللهم وألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم واجمعنا به ووالدينا في فردوسك الأعلى. اللهم وأنزل من بركات هذا الدعاء على أهلينا وإخواننا ووالدينا وأخواتنا وأبنائنا وأحبابنا. اللهم وأنزل من بركات هذا الدعاء على المرضى في فرشهم وعلى الموتى في قبورهم. يا رب العالمين، هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقنان، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. صلى اللهم وسلم وأنعم وزد وبارك.